الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. التنبيه الثاني من تنبيهات مقدمات الحكمة هو أننا قلنا في التنبيه الأول بالأمس، ذكرنا أمورا أربعة، كان الأمر الأول منها هو أن الإطلاق ليس مدلولا تصوريا للكلام، بل هو مدلول تصديقي للكلام. الآن في هذا التنبيه نريد أن نرتب شيئا على هذا المطلب، نرتب مطلبا آخر على كون الإطلاق مدلولا تصديقيا للكلام وليس مدلولا تصوريا له، نرتب عليه شيئا آخر، وهو أنه ما دام الإطلاق مدلولا تصديقيا للكلام وليس مدلولا تصوريا له، إذن يترتب عليه أن الإطلاق لا يجري في الجمل الناقصة، لأن الجمل الناقصة لا مدلولة تصديقية وراءها، اعتبارها ناقص. مثلا المضاف والمضاف إليه جملة ناقص، هاي ما بيها مدلول تصديقي. عموم شنو ربط؟ قولوا بخلاف الجملة التامة، أخي العموم ليس في مقابل الجمل الناقصة. العموم في الجمل الناقصة مو الإطلاق. العموم في الجمل الناقصة هم ناقص. الجملة إذا كانت ناقص تقول كل كتاب زيدين، قل شنو ثم ماذا؟ كل كتاب زيدين شنو؟ مش بي بيع، سرقة، أخذ، نهمة. لكن حكم مذكور ناقص، الكلام ناقص لا يصح السكوت عليه. لو قلنا كل غلام زيد وسكتنا، هذه جملة ناقصة مو هيك أو تامة؟ وليس ولا وراءها مدلول تصديقي. هذه الجملة لا مدلولة تصديقية لها لأنها ناقصة. يعني تفهم من هذه الجملة أن مراد المتكلم فلان شيء؟ تفهم من هذه الجملة أن مراد المتكلم فلان شيء؟ لا، لا نفهم، لا نستكشف من هذه الجملة مرادا جديا للمتكلم، نبقى حائرين أنه مراده ما هو. خب كل غلام زيد شبيهم، كل كتاب زيد شبيه، لا نستكشف من هذا الكلام مدلولا تصديقيا جديا ومرادا جديا للمتكلم. هذا معنى أن الجملة الناقصة ليس وراءها مدلول تصديقي. وما دام الإطلاق، قلنا بالأمس الإطلاق مدلول تصديقي للكلام وليس مدلولا تصوريا، خب الجملة الناقصة لا مدلولة تصديقية لها، إذن لا يجري الإطلاق في الجمل الناقصة. الجمل الناقصة ذات مدلول، ذات مداليل تصورية بحت، يعني تصورات تأتي إلى ذهننا عندما نسمع جملة ناقصة. غلام زيد، عندما نسمع هذه الجملة نتصور غلام ونتصور زيد ونتصور إضافة غلام إلى زيد، هذه تصورات تأتي إلى مداليل تصورية تأتي إلى الذهن. هاي بس شيء آخر ماكو. نستكشف من هذا الكلام أن المتكلم الذي تكلم بهذا الكلام أراد فلان مطلب؟ لا نستكشف، لا نستكشف. فالجمل الناقصة ما دامت ذات مداليل تصورية بحتة وليس وراءها مدلول تصديقي جدي، إذن بما أن الإطلاق كما تقدم بالأمس مدلول تصديقي للكلام وليس مدلولا تصوريا، يعني الإطلاق لا يساهم في تكوين المدلول التصوري للكلام، والجمل الناقصة ليس لها غير المدلول التصوري، الإطلاق هم ليس سهيما في المدلول التصوري، إذن الإطلاق لا يزيد في الجمل الناقص. خب ماذا يبقى بعد إبعاد الجمل الناقصة؟ تبقى الجمل التامة. خب نأتي إلى الجمل التامة. الجمل يعني الجملة الناقصة، خب هذا انتهينا منها، الإطلاق لا يزيد فيها، بها مداليل تصورية بحتة، والمداليل التصورية تؤخذ من نظام اللغة، من العلاقة اللغوية الموجودة بين الألفاظ والمعاني، ما هي علاقة بمقدمات الحكمة وباب الإطلاق، تؤخذ من اللغة. أما الجمل التامة، الجمل التامة مشتملة على معان اسمية ومعان حرفية. مثلا لو قال أكرم العالم، وهذه جملة تامة، هذه الجملة مشتملة على معنى اسمي وهو الإكرام، وعلى معنى اسمي آخر وهو العالم، وعلى معنى حرفي عبارة عن النسبة الإرسالية التي تفيدها هيئة أكرم، صيغة افعل، صيغة افعل تدل على النسبة الإرسالية كما تقدم في بحث معاني الحروف، الهيئات معانيها معاني حرفية يعني نسب، فهيئة أكرم مو مادة الإكرام، مادة الإكرام معنى اسمي كما قلنا، لكن هيئة أكرم، صيغة أكرم، هذه تدل على معنى حرفي، تدل على نسبة، نسبة تامة إرسالية بين ماذا وماذا؟ نسبة تامة إرسالية بين المخاطب وبين إكرام العالم، يعني بين المرسل والمرسل إليه. المرسل هو المخاطب المكلف الذي كلف له، نعم، الفاعل والمفعول، المرسل وهو المكلف والمرسل إليه، فاعل الإكرام، المرسل إليه، المرسل إليه مثلا يصير مفعول، والمرسل هم يصير هو فاعل الإكرام، فاعل. خب هذه النسبة، إذن النسبة التي تدل عليها هيئة أكرم نسبة تامة بين هذين المعنيين الاسميين، يعني الإكرام والعالم، وبين المخاطب. خب الدال على هذين المعنيين الاسميين، كل واحد منهما الدال عليه اسم جنس، كلمة العالم اسم جنس تدل على هذا المفهوم الاسمي، كلمة الإكرام أيضا، مادة الإكرام أيضا اسم جنس تدل على ذاك المعنى الاسمي الآخر. الدال هذا بالنسبة للمرسل إليه إكرام العالم، الدال على المرسل ماكو اسم جنس، وإنما ضمير، ضمير في أكرم مستتر، يعني أنت أكرم، أي أنت أيها المخاطب، هذا يدل على المرسل. على أي حال نسبة إرسالية تامة موجودة بين المرسل الذي يرجع الضمير المستتر في أكرم إليه، وبين المرسل إليه وهو إكرام العالم. خب الإطلاق يجري وين؟ في أي من هذه المعاني والمداليل؟ لا إشكال في أن الإطلاق يجري في المعنيين الإسميين، هذا واضح، الإكرام اسم جنس بناء على ما قررناه في الجهة الأولى من جهتي البحث، بحث المطلق، عندما كنا نبحث عن معنى اسم الجنس، قم هنا قلنا أن اسم الجنس يدل بموجب مقدمات الحكمة بقرينة الحكمة يدل على الإطلاق، فهنا الإكرام مطلق يجري الإطلاق فيه. لو قال أكرم العالم هذا الإكرام يشمل كل أنواع الإكرام، يشمل إكرام العالم بأن تستضيفه في بيتك، ويشمل إكرامه بأن تهدي إليه هدية، ويشمل إكرامه بأن تبعث بأن تجله وتعظمه في المجلس عندما يدخل، وأنواع الإكرام. الإكرام مطلق يشمل كل هذه المصادر، فيجري الإطلاق في الإكرام باعتبار أنه الإكرام اسم جنس، ونحن قررنا أن اسم الجنس يجري فيها الإطلاق. هذا القاعدة. كما أنه يجري الإطلاق في العالم، ذاك المفهوم الاسمي الآخر الموجود في هذه الجملة، العالم أيضا باعتبار اسم جنس هو يجري الإطلاق، يشمل هذا العالم وهذا العالم وذاك العالم إلى آخره. فالإطلاق يجري في هذين المعنيين الاسميين. غاية الأمر نوعية الإطلاق تختلف. الإطلاق الذي يجري في الإكرام إطلاق بدلي، أما الإطلاق الذي يجري في العالم إطلاق شمولي. في الإكرام صح الإكرام مطلق يشمل كل أنواع الإكرام، لكن إطلاقه مو شمولي، يعني بحيث يجب عليك هم أن تستضيفه وهم تسلم عليه وهم تعظمه وهم تهدي إليه وهم كل مصادق الإكرام تقوم به في شأن هذا العالم. لا، واحد من نكار. لو استضفته في بيتك فقد امتثلت أمر المولى، قال أكرم العالم أنهم أكرم خلاص، أو بعثت لباكيت خلاص بعث أكرمت امتثلت. ليس الإطلاق شموليا بحيث يريد منك كل أنواع الإكرام. نعم الإكرام مطلق يشمل هذه الأنواع كلها، لكن يشمل كل واحد منها على سبيل البدل، يعني بنحو أن يكون بدلا عن سائر المصادر. هذا معنى الإطلاق البدلي. بينما في العالم الإطلاق شمولي، لا، لو كان عندنا 10 علماء فكل واحد منهم يجب إكرامه. لو قال أكرم العالم ونحن أكرمنا 9 منهم ولم نكرم واحدا، معناه أنه امتثلنا 9 وجوبات وعصينا وجوبا 10، ما امتثلنا. هذا معنى أن الإطلاق شمولي، يريد منك إكرام كل دول العشرة مو واحد منهم على سبيل البدل. على كل حال هذا الفرق، كون الإطلاق في الإكرام ليش بدلي، والإكرام والإطلاق في العالم لماذا شمولي، هذا له سر آخر سوف نذكره، يعني ذكرناه مفصلا سابقا نشير إليه، هذا مطلب آخر. المهم أن الإطلاق يجري في المعنيين الاسميين، هذا واضح. يبقى المعنى الحرفي، النسبة الإرسالية التي تدل عليها هيئة أكرم، هذه شلون يجري فيها الإطلاق أو لا، هذا محل بحث وخلاف بينهم. أن الإطلاق هل يجري في المعاني الحرفية في النسب، هناك شبهة تقول أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يجري الإطلاق فيه، وهذه الشبهة ذات شقين، يعني من جهتين لا يعقل أن يجري الإطلاق في المعنى الحرفي. الجهة الأولى أظن سبق أن ذكرنا هذه الشبهة بكلتا جهتيها سابقا في بعض البحوث، لا في أي بحث. ليش الإطلاق ما يجري في المعنى الحرفي؟ من جهتين، أولا من جهة أن المعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يجري الإطلاق فيه، الإطلاق من شأن الكلية من شؤون كلي، يعني المفاهيم الكلية التي قابلة للصدق على مصادر كثيرة هذه يعقل فيها الإطلاق والتقييد. أما الشيء الجزئي ما يعقل فيه إطلاق وتقييد، جزئي هو شيء واحد جزئي، الشيء الواحد لا يعقل فيها أن يكون تارة مطلقا وأخرى مقيدا، شيء الواحد لو موجود لو معدوم. أما أن يكون موجود بنحو مطلق أو يكون موجود بنحو مقيد هذا ما أدرى. فالإطلاق أولا باعتباره معنى حرفي والمعنى عفوا النسبة المعنى الحرفي باعتباره أولا جزئي والجزئي لا يقبل الإطلاق والتقييد، إذن لا يجري الإطلاق في المعنى الحرفي في النسب بهذا الاعتبار. وباعتبار ثاني جهة ثانية أيضا موجودة حتى لو هاي الجهة الأولى ما موجودة، وهي أنه المعنى الحرفي لا يلحظ بصورة مستقلة، لحاظ استقلالي ما إله، المعنى الحرفي لحاظه لحاظ آلي كما تعلم، لأن المعنى الحرفي هو متقوم بغيره، فلحاظه لحاظ آلي يعني يلحظ عندما يلحظ غيره في ضمن لحاظ غيره يلحظ، ولا هو مستقلا غير قابل للحاظ. خم ما دام المعنى الحرفي غير قابل للحاظ الاستقلالي إذن كيف يجري الإطلاق فيه؟ الإطلاق يجري في مفهوم قابل للحاظ المستقل للحاظ الاستقلالي. فعلى أي حال أكو شبهة تطرح نفسها بهالصورة أن المعنى الحرفي ما دام جزئيا أو ما دام لا يلحظ لحاظا استقلاليا إذن هو غير قابل للإطلاق. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ هذا تعرضنا له وأجبنا عليه في مكانين، أعطي العنوان حتى ترجعون إلى المكانين إلى البحثين. أولا في بحث معاني الحروف والهيئات أي شبهة طرحناها أن المعنى الحرفي هل هو قابل للإطلاق والتقييد أو لا، ذكرنا هناك هذه الشبهة وأجبنا عليها بكلا شقيها، يعني لا كون اللحاظ لحاظا آليا هذا يمنع من جريان الإطلاق في المعنى الحرفي، ولا كون المعنى الحرفي جزئي، شرحنا هناك هذا المكان الأول. والمكان الثاني في بحث مفهوم الشرط أيضا تعرضنا لهذا، فلذا بعد من عيد عليكم بالمراجعة. هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث من تنبيهات مقدمات الحكمة هو أن تقسيم الإطلاق إلى شمولي وبدلي هذا التقسيم ليس بلحاظ نفس الإطلاق، يعني نفس ما تنتجه مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة لا تنتج شيئين، أحيانا إطلاق شمولي أحيانا إطلاق بدلي، لا، مقدمات الحكمة دائما في جميع الموارد تنتج شيئا واحد وهو هذا الشيء الواحد، هو أن أن أن أن الطبيعة ذات الطبيعة هي الملحوظة لا أكثر لا أقل. هذا ما تنتجه مقدمات الحكمة في كل الموارد، الحكم منصب على ذات الطبيعة. بعد نتيجة مقدمات الحكمة مو شيئين، أحيانا نتيجة مقدمات الحكمة يكون عبارة عن الإطلاق الشمولي وأحيانا إطلاق بدلي، لا هذا غلط. هذا إذا هم عبرنا نعبر عن ما مسامحي، تعبير مسامحي، نقول الإطلاق هنا ينتج الشمولية هنا ينتج البدلية، هذا تعبير مدقيق. الآن نريد ندقق، لا، الإطلاق لا ينتج إلا شيئا واحدا دائما. إذن هاي الشمولية والبدلية لها مقياس آخر غير مقدمات الحكمة، وتوضيح ذلك هو أن الإطلاق قد يكون شموليا، مثلا في أحل الله البيع، البيع هذا الإطلاق فيه شمولي يشمل كل البيع، البيع باللغة العربية، البيع باللغة الفارسية، البيع بالكلام والعقد، والبيع بالمعاطاة العملية، بيع البالغ بيع الصبي، بيع المسلم بيع الكافر، بيع الفرش، بيع المصحف، كل بيع، بيع. كله بيوع، كلها بيوع. فأحل الله البيع، هذا إطلاق شمولي. فقد يكون إطلاق شموليا، قد يكون لا، الإطلاق بدنيا، مثل إطلاق رقبة في قوله أعطق رقبة، هذا الإطلاق إطلاق الرقبة بدن، ومو كل الرقاب يجب عليها أن يعتقها، وإنما رقبة واحدة على البدن. بل قد يكون الإطلاق في حكم واحد شموليا بلحاظ موضوعه، وبدليا بلحاظ متعلقه، كما في أكرم العالم. أكرم العالم هذا الحكم، وجوب إكرام العالم، إطلاقه بلحاظ متعلقه وهو الإكرام إطلاق بدني كما أشرنا قبل قليل، يعني يجب عليه أن يأتي بفرد واحد من أفراد الإكرام، إكرام ما، ومو لازم عليه أن يقوم بكل أنواع الإكرام. فبلحاظ المتعلق وهو الإكرام، هذا الحكم إطلاقه بدني، لكن نفس هذا الحكم بلحاظ موضوعه وهو العالم، إطلاقه شمولي، كل أفراد العالم يجب أن يكرمهم. كما أنه قد يكون الإطلاق بلحاظ المتعلق أيضا شمولي، رغم أنه متعلق، والمتعلق الآن قلنا الإكرام فيه بدلي، لكن قد يكون الإكرام في المتعلق أيضا شموليا، كما في لا تكذب. لا تكذب المتعلق هناك الكذب، متعلق الحق، متعلق الحرمة الكذب، والإطلاق في الكذب شمولي. لا تكذب يعني كل الأكاذيب اتركها، مو كذب ما هذا حرام، يعني في الكذب حرام، أما صار الكذبات بعد مو حرام، لا، إطلاق شمولي، رغم أن الكذب متعلق. فشوفوا القضية في في في في النظرة الأولى قد يبدو أنها هوسة، ما أكو مقياس. متعلق أحيانا يكون إطلاق بدلي، أحيانا يكون شمولي. حكم واحد أحيانا بلحاظ متعلقه إطلاق بدلي، بلحاظ موضوعه يكون شمولي. الموضوع نفسه أحيانا الإطلاق فيه بدلي كما في أعتق رقبة، أحيانا الإطلاق فيه شمولي كما في أحل الله البيع. فشنو المقياس؟ ماكو مقياس. القضية فوضى؟ لا، بل يوجد. يعني السؤال هذا، أنه ما هو منشأ شمولية الإطلاق في بعض الموارد وبدلية الإطلاق في بعض الموارد، رغم أن مقدمات الحكمة التي هي الدالة على الإطلاق هذه واحدة في كل هذه الموارد. مقدمات الحكمة مقدمتين، كون المتكلم في مقام بيان تمام مرامه في شخص كلامه، هاي واحدة، وثانيا عدم نص القرينة، هذا موجود في كل هذه الموارد في كل هذه الأمثلة. فكيف هذه المقدمات، مقدمات الحكمة اللي هي واحدة وعلى نسق واحد في كل هذه الموارد، كيف أنتجت هنا إطلاقا بدليا هنا شموليا هنا؟ الجواب أنه هذه المقدمات الحكمة لم تنتج الشمولية والبدلية، وإنما الشمولية والبدلية لهما مقياس آخر، هذا المقياس أيضا ذكرناه وبحثناه مفصلا في بحثين، أيضا أذكر العنوان هنا حتى تراجعونه. في بحث المرة والتكرار، عندما كنا نبحث عن أن الأمر هل يدل على المرة أو التكرار، هناك بحثنا هذا، قلنا أكو مقياس باعتبار مرة وتكرار، بالمناسبة يعني البدلي والشمولي، يعني شيء مرة يعني بدلي وتكرار شمولي. فتعرضنا للبدلية والشمولية وذكرنا مقياسهما هناك، هذا في أحد المكانين، والمكان الثاني في بحث دلالة النهي، في بحث النواهي، في بحث دلالة النهي أيضا ذكرنا هذا المقياس، وقلنا إن الإطلاق الذي تنتجه مقدمات الحكمة هذا ليس سوى شيء واحد، وهذا الشيء الواحد الموجود في جميع الموارد وعلى نسق واحد عبارة عن أن الحق ثابت على ذات الطبيعة. ها المقدار اللي نستفيد من مقدمات الحكمة وتنتجه لنا مقدمات الحكمة هذا المقدار، وهو أن الحكم المذكور في هذا الكلام ثابت على ذات الطبيعة. هذا نأخذ من قرينة غاية الأمر أن هذه الطبيعة التي انصب الحكم عليها، هذه الطبيعة إذا كانت موضوعا للحكم تختلف عما إذا كانت هذه الطبيعة متعلقا للحكم. الطبيعة قد تكون موضوعا للحكم كما طبيعة العالم موضوع في أكرم العالم، طبيعة العالم أصبحت موضوعا للحكم. أحيانا الطبيعة متعلق للحكم كما طبيعة الإكرام، طبيعة الكل متعلق الحكم مو موضوع، الموضوع متعلق المتعلق كما تعلمون. فالطبيعة صح في كل الموارد مقدمات الحكمة تنتج أن الحكم منصب على ذات الطبيعة بلا قيد، لكن ذات الطبيعة قد تقع موضوعا للحكم، فوقوعها موضوعا للحكم ينتج شيئا، وقد تقع ذات الطبيعة متعلقا للحكم، وقوعها متعلقا للحكم ينتج شيئا آخر. هذا بعد ما له علاقة بمقدمات الحكمة. إذا وقعت موضوعا للحكم يختلف حينئذ النتيجة تختلف عما إذا وقعت متعلقا للحكم. ولذا رأينا أن طبيعة الإكرام عندما وقعت متعلقا للحكم في أكرم العالم أصبح الإطلاق بدنيا، وعندما طبيعة العالم وقعت موضوعا للحكم في نفس هذا المثال أكرم العالم أصبح الإطلاق شموليا. كون الإطلاق في العالم شموليا وفي الإكرام بدليا هذا ما يرجع إلى مقدمات الحكمة، يرجع إلى أن الطبيعة صارت متعلقة هنا وصارت موضوع. هذا السبب. وذكرنا هناك في ذاك في دينك البحثين أنه ما دامت طبيعة الإكرام متعلق للحكم إذن متعلق الحكم يأتي بعد الحكم، ليس مفروض الوجود قبل الحكم. ما دام يأتي بعد الحكم يعني الإكرام متى يتحقق؟ بعد أن يقول المولى أكرم العالم. ليس الإكرام مفروض الوجود، يعني قوله أكرم العالم ما يرجع إلى قضية شرطية، إن وجد الإكرام إذن أكرم العالم، هذا ما إلى معنى إن وجد الإكرام فبعد أكرم ما إلى معنى، تحصيل حاصل يصير. بالنسبة للإكرام القضية لا ترجع إلى قضية شرطية أنه إن وجد إكرام إذن أكرم العالم، لكن بالنسبة للموضوع يعني العالم القضية ترجع إلى قضية شرطية، إن وجد عالم فأكرم. هسه لا تكذب خلوه واحد خذ لا خذ خلوه الآن جنقيس بين كون الطبيعة متعلقا للحكم وكون الطبيعة موضوعا للحكم. ليش يختلف هنا بدلي هنا شمولي؟ باعتبار أن الطبيعة إذا وقعت متعلقا للحكم إذن هي غير مفروضة الوجود، يعني قول القائل أكرم العالم لا يرجع بالنسبة للإكرام لا يرجع إلى قضية شرطية إن وجد إكرام فأكرم العالم، ما دام لا يرجع إلى قضية شرطية إذن لا يتعدد الحكم بتعدد إكرام، بتعدد مصادق الإكرام الحكم لا يتعدى، فلذا الإطلاق مو شمولي فد إكرام. أما بلحاظ الموضوع الطبيعة إذا صارت موضوعا للحكم، خب فعلية الحكم تابعة لفعلية الموضوع، فكلما تعددت فعليات الموضوع تتعدد فعليات الحكم. إذا فد عالم إذن قوله إن وجد عالم فأكرمه يطبق، فد وجوب إكرام يجي عليه. إذا عالم ثاني وجد فد وجوب ثاني يجي، لأن القضية شرطية إن وجد عالم فأكرمه، وجد عالم أول إذن أكرمه، وجد عالم ثاني إذن فأكرمه آخر، وجد عالم ثالث إذن فأكرمه ثالث. هذا معنى الشمولية، الإطلاق يصير شمولي. هاي النقطة ترجع إلى موقع الطبيعة، موقع الطبيعة هناك موقع المتعلق، هنا موقع الموضوع. الموقع هو اللي أنتجها النتيجة، البدلية هنا والشمولية هنا. ولا مقدمات الحكمة نفس الشيء، مقدمات الحكمة يقول الحكم منصب على ذات طبيعة الإكرام وذات طبيعة العالم بلا قيد. هذا مقدمات الحكمة، هذا ما تنتجه مقدمات الحكمة. فبين بين كون الطبيعة متعلقا للحكم وكونها موضوعا للحكم أكو فرق، وإلا مقدمات الحكمة في كلا الموردين تقول أن الحكم منصب على ذات الطبيعة بلا قيد. هذا فيما يرجع إلى أنه ليش الإطلاق في أكرم بدلي وفي العالم شمولي. نأتي إلى مثلا إذا وقعت الطبيعة موضوعا للحكم، لكن تارة تقع موضوعا للحكم بدون تنوين الوحدة، وأخرى تقع موضوعا للحكم مع تنوين الوحدة، هم يختلف النتيجة. إذا وقعت الطبيعة موضوعا، موضوع مو متعلق، موضوعا للحكم بدون تنوين الوحدة كما في أكرم العالم فالإطلاق شمولي كما قلنا، العالم ما في تنوين. أما إذا وقعت نفس هذه الطبيعة، طبيعة العالم وقعت موضوعا للحكم لكن مع تنوين أكرم عالما، هناك يصير الإطلاق بدلي. أيضا هنا البدلية هنا والشمولية هنا ليس بموجب مقدمات الحكم، وإنما بسبب عامل آخر. البدلية في أكرم عالما بموجب تنوين الوحدة، باعتبار الطبيعة المنونة بتنوين الوحدة يعني مقيدة بقيد الوحدة. الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة هذه مقابلة للشمول، مقيدة بقيد الوحدة، فلذا يصير الإطلاق فيها بدل مو شمولي، بخلاف الطبيعة غير المقيدة بقيد الوحدة يعني غير المنونة بتنوين الوحدة. العالم ذاك طبيعة ما مقيدة بقيد يمنعها من الشمولية، فيكون الإطلاق فيها شمولية. خب نأتي إلى لا تكذب. قلنا أن الطبيعة إذا وقعت متعلقا للحكم الإطلاق فيها شنو؟ بدلي. لكن أحيانا نشوف الطبيعة رغم كونها متعلقا للحكم لكن الإطلاق فيها شمولي، مثل لا تكذب. هاي ليش؟ في لا تكذب الكذب متعلق الحكم مو موضوع، الكذب متعلق الحكم، الحرمة انصبت على الكذب، مع أن طبيعة الكذب متعلق الحكم. وقد قلنا أن الطبيعة إذا وقعت موقع المتعلق فالإطلاق فيها بدلي، لكن هنا الإطلاق في الكذب شمولي، لا تكذب إطلاقها شمولي، إطلاقه شمولي، هذا الكذب وهذا الكذب وهذا الكذب، مو أنه لا تكذب كذبة ما، هذا مو مقصود. شنو الفرق صار؟ في أكرم قلت إكراما ما، في لا تكذب كل كذب، شلون؟ ليش؟ هم نفس الشيء، هم نقول مقدمات الحكمة حياد تجاه البدلية هنا والشمولية هنا، مقدمات الحكمة أصل المطلب تدل عليه، وهو أن الحكم انصب على ذات الطبيعة بلا قيد، هم هناك هم هناك، هناك الحكم انصب على ذات الإكرام بدون أي قيد، هنا هم مقدمات الحكمة تنتج أن الحكم يعني الحرمة انصبت على ذات طبيعة الكذب بلا قيد. هذه النتيجة اللي نأخذها من مقدمات الحكمة. أما أن الإطلاق هناك صار بدلي، هنا صار شمولي، فهذا بالموجب عامل آخر أيضا ذكرناه في البحثين اللي أعطيت عنوانه لكم، في بحث المرة والتكرار وفي بحث النهي. هناك قلنا أن الطبيعة إذا وقعت متعلقا للحكم وكان الحكم عبارة عن النهي مو الأمر، طبيعة النهي، طبيعة النهي تقتضي هذا، الحكم إذا كان أمر فالأمر كما قلنا أن متعلق الأمر إطلاقه بدني، مثل أكرم صلي صلي صلاة الظهر في الصلاة واجبكم، وكل صلوات الظهر كنا صليها. لكن الطبيعة إذا صارت متعلق النهي مو الأمر، النهي فيه خصوصية، والخصوصية أيضا ذكرناها هنا، قلنا بما أن النهي غالبا ينشأ من مفسدة في المنهي عنه، يعني النهي لماذا نهي عن الكذب؟ لأن وجود مفسدة في الكذب شخصها المولى، ولا هو ما كان ينهى عن الكذب إذا ماكو أي مفسدة. فالنهي باعتبار ناشئ من مفسدة، والمفسدة موجودة وين؟ في المتعلق في الكذب. والمفسدة طبيعتها هاي إذا كانت هناك إذا كانت مفسدة في طبيعة ما، فغالبا هذه المفسدة موجودة في كل أفراد الطبيعة مو في فرد ما من أفراد الطبيعة. إذا كانت الطبيعة من الطبائع فيها مفسدة فغالبا ونوعان هاي المفسدة موجودة في كل مصادق الطبيعة مو في فرد ومصداق من مصادق الطبيعة. إذا أكو مفسدة في طبيعة الكذب فهذه المفسدة موجودة في كل كذب، إذا أكو مفسدة في طبيعة شرب الخمر فهذه المفسدة موجودة في كل مصادق شرب الخمر مو في مصداق واحد فقط. فلذا الإطلاق يصير شنو؟ شمولي. إذن فالنتيجة أن الشمولية والبدلية لهما مقاييس أخرى كما شرحناها في ذاك البحث، وإلا مقدمات الحكمة نتيجتها واحدة في جميع الموارد. هذا بالنسبة إلى التنبيه الثالث. التنبيه الرابع هو أن الإطلاق أحيانا لا يتم ولا ينعقد في بعض الموارد بسبب الانصراف. هذا بحث الانصراف بحث مهمها انصراف، لأنه في الفقه كثيرا ما تناقش الإطلاقات بأنه لا ماكو إطلاق في هذه الآية لأنها منصرفة إلى فلان شيء، ماكو إطلاق في هذه الرواية لأنها منصرفة. فالانصراف عامل قد يمنع في بعض الموارد عن انعقاد الإطلاق وتمامية الإطلاق. ما هو الانصراف وما هي أقسامه؟ هذا ما نريد أن نبحثه هنا في هذا التنبيه الرابع. الانصراف تعريف هذا عبارة عن حالة معينة قد تؤدي إلى عدم تمامية مقدمات الحكمة، ونقصد بهذه الحالة هذا المطلب، وهو أنه يتبادر إلى الذهن عند سماع اللفظ حصة خاصة من حصص الطبيعة أو فرد خاص من أفراد الطبيعة التي وضع اللفظ لها. اللفظ وضع للطبيعة، اسم جنس وضع للطبيعة، لكن عندما يسمع هذا اللفظ يتبادر إلى الذهن في فرد خاص متميز من أفراد الطبيعة أو حصة خاصة من حصص هذه الطبيعة. لماذا يتبادر هذا الفرد بالخصوص إلى الذهن؟ لماذا تتبادر هذه الحصة بالخصوص إلى الذهن؟ بسبب أنس الذهن بتلك الحصة أو بذات الفرد. هذا الأنس الذهني الحاصل للذهن بهذا الفرد الخاص، هذا الأنس هو السبب في أنه انصرف اللفظ عند إطلاقه، انصرف عند هذا الإنسان صاحب هذا الذهن، انصرف اللفظ إلى هذا الفرد بالخصوص. السؤال هنا، السؤال المهم هو أنه هذا الأنس الذي حصل للذهن بهذا الفرد الخاص هذا الأنس منين أجل؟ ما هو منشأ هذا الأنس؟ لماذا أنس الذهن بهذا الطبيعة؟ اللفظ موضوع للطبيعة، والطبيعة إلى مصادق كثيرة، إيش معنى من بين كل هذه المصادق هذا المصداق الخاص؟ أنس الذهن به وبالتالي تبادر هذا المصداق الخاص إلى الذهن عند سماع اللفظ. ليش؟ ما هو سبب هذا الأنس؟ هذا الأنس له أحد أسباب ثلاثة، ومن هنا فإن أقسام الانصراف ثلاثة. القسم الأول من أقسام الانصراف هو الانصراف الناشئ من كثرة وجود هذا الفرد في الخارج، هذا الفرد الخاص الذي أنس الذهن به دون سائر الأفراد، وبالتالي انصرف اللفظ إليه بالخصوص. هذا الفرد هو الأكثر، يعني أكثر مصادق الطبيعة الموجودة في الخارج أكثر مصادقه هذا، هذا هو الطاغي في السوق، هذا الفرد هذا المصداق أكثر من سائر المصادق كثرة خارجية، بس انصراف ناشئ من وجود هذه الحصة أو وجود هذا الفرد من بين سائر حصص الطبيعة وسائر أفراد الطبيعة، غلبت وجود هذا الفرد وهذه الحصة في الخارج وندرت وجود سائر الحصص، هذه هي اللي سببت أن الذهن أنس بهذا بعد سائر الأفراد الذهن ما يتجه إليها. افرضوا في بلد تعيشون وأكثر الناس هناك بيض، فكل ما يشوف الإنسان من مصادق الإنسان يشوف إنسان أبيض، فهذه الكثرة الخارجية للإنسان الأبيض قد توجد لصاحب هذا الذهن أنسا ذهنيا بالإنسان الأبيض، فيتبادر إلى ذهنه عندما يسمع لفظ الإنسان يتبادر إلى الإنسان الأبيض، الإنسان الأسود ما يجي إلى ذهنه، الإنسان الأحمر ما يجي إلى ذهنه، الإنسان الأسمر ما يجي إلى ذهنه، لأن كل ما شايف هذه المدائرة إنسان أبيض. غلبة خارجية فقط سببت هذا الانصراف، تارة الانصراف هكذا. وقت انتهى، تتمة الحديث غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.